هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى صحبه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وذهب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلنا إلى قول الحق عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبق ذكر سليمان وداود ونوحا ولوطا وإبراهيم وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا يأتي ذكر أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله كان أيوب عليه السلام نبيا من الروم وقيل من بني إسرائيل. من الروم يعني ليس من أولاد إبراهيم عليه السلام، وقيل من بني إسرائيل يعني من بني يعقوب وإسحاق عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبر. أهلك الأولاد يعني مات الأولاد. ثم سلط البلاء على جسمه فصبر إلى أن مر به قوم فشمتوا به فحينئذ دعا الله تعالى يعني قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، على أن قوله مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ليس تصريحا بالدعاء، ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ووصف ربه جل جلاله بغاية الرحمة ليرحمه، فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب، يعني هذا تعريض وليس تصريحا. فأني مسني الضر، الله تعالى يعلم أنه مسه الضر، وأنت أرحم الراحمين، الله تعالى يعلم أنه أرحم الراحمين، فماذا في قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ يعني اكشف الضر عني وارحمني مما نزل بي. فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له. فكشفنا ما به من ضر لما استجاب الله له فكان في لما استجاب الله له أنبع له عينا من ماء فشرب منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. روي أن الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة وقيل ولدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله. لا يوجد في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذه احتمالات تفسير ظاهر الآية آتيناه أهله ومثلهم معهم. رحمة من عندنا أي رحمة لأيوب وذكرى للعابدين ذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. فهذا نموذج يحتذى في الصبر وفي الثبات مع الصبر. أيوب عليه السلام لم يتزلزل ولم يتشكك ولم يضطرب وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلم تكن هذه الفتن في ماله وفي ولده وفي جسده لم تكن مزلزلة له عن يقينه. وذكرى للعابدين لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين رحمة من عندنا للعابدين وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إسماعيل ابن نبينا ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإدريس هذا متقدم جدا أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام. وذا الكفل قيل هو إلياس وقيل زكريا وقيل نبي بعث إلى رجل واحد وقيل رجل صالح غير نبي. والمعتمد أنه أحد الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم تفصيلا. وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بعده. الياس واليسع وذو الكفل هؤلاء كانوا قريبين من زمن واحد. كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا هو يونس عليه السلام. والنون هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه. الحوت التقم يونس عليه السلام فسمي يونس ذا النون يعني ذا الحوت. إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم. بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام تكذيب أقوامهم لم يخرجهم من بلدانهم بقوا في بلدهم إلى آخر وقت إلى أن حان موعد عذابهم. أما يونس عليه السلام فضجر من قومه فخرج من بلده فغاضبهم جراء مغاضبته إياهم. ولذلك قال الله يعني قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت يعني لا تفعل مثل صاحب الحوت ترك قومه وذهب عنهم. ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه، إنما مغاضبا لقومه، غاضب قومه فخرج وانصرف عنهم. فظن أن لن نقدر عليه. نقدر هنا ليس من القدرة، من التقدير، وهو التضييق، أي ظن أن لن نضيق عليه، ظن أن هذا الأمر واسعا وأن باختياره أن ينصرف عن قومه، وأن هذا الأمر واسع بالنسبة له وليس سببا لأن يعاتبه الله تعالى عليه. فهو من معنى قوله قدر عليه رزقه، ومن قدر من آتاه الله فلينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر رزقه يعني ضيق. ومن هنا اختلف أيضا الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم أكمل العدة في رمضان، إن غم عليكم صوموا لرؤيته، يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فسره عامة الفقهاء فاقدروا له من التقدير، يعني قدروا. وفسره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاقدروا له ضيقوا عليه. إذن اعتبروا شعبان 39 وصوموا في اليوم التالي. إذن فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن الأمر واسع. وقيل هو من القدر والقضاء، أي ظن أن لن نقدر عليه بعقوبة. ولا يصح قول من قال إنه من القدرة. فنادى في الظلمات، بين قوله ذهب مغاضبا وقوله فنادى في الظلمات يوجد قصة. هذه القصة أنه ذهب وركب في البحر فابتلعه الحوت، فصار في ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية، وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات، وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. إذن في داخل بطن الحوت ظلمة، والبحر في أسفله ظلمة، والليل ظلمة، إذن ظلمات ثلاث. ويحتمل أنه عبر بالظلمة عن بطن الحوت لشدة ظلمته، كقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن. والظلم الذي اعترف به هو كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم، فأدرك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أدرك أنه كان ينبغي أن لا يغادر قومه وأن لا يخرج من بلده، فاستجبنا له في هذا الدعاء. لذلك هذا من الأدعية المأثورة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقال في وقت الكرب وفي وقت الشدة، يستشعر المؤمن الضيق الذي كان عليه يونس عليه السلام، فإن شاء الله تعالى يكون من الدعوات المستجابة. ونجيناه من الغم، يعني من بطن الحوت، وأخرجه إلى البر، وكذلك ننجي المؤمنين. يحتمل أن يكون مطلقا يعني ننجي كل مؤمن، أو يكون لمن دعا بدعاء يونس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له. هذا الحديث أخرجه الحاكم. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي لا تذرني، لا تتركني بلا ولد ولا وارث، وأنت خير الوارثين، إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين. فهو استسلام لله سبحانه وتعالى. وسبق ذكر أمره في قصة مريم عليها السلام. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، يعني ولدت بعد أن كانت عقيما، واسم زوجته أشياع، قاله السهيلي. الترتيب: استجبنا له وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، لكن عبر بالنتيجة قبل السبب. إصلاح الزوجة سبب، نتيجته وهبنا له يحيى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الضمير للأنبياء المذكورين، ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب الرجاء، والرهب الخوف. وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي، والرهب أن ترفع ظهورهما. إذن يدعوننا رغبا ورهبا. فهذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعوا بهذه الدعوات في الضراء كانوا يدعون مثلها في السراء، ولما دعوا في الشدة كانوا يدعون في الرخاء. لذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء كانوا في حياتهم كلها يدعون الله تعالى ويناجونه ويتقربون إليه، فلما دعوه في حال الشدة وحال الخوف وحال الضعف أجابهم الله تعالى. وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها هي مريم ابنة عمران، ومعنى أحصنت من العفة، أي أعفته عن الحرام والحلال، كقولها: ولم يمسسني بشر. فنفخنا فيها من روحنا، أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعها. ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه كان بأمره، والروح هنا هو الذي في الجسد. وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة. ولذلك لم يثني، يعني لم يقل آيتين، هي آية واحدة شاملة لأمر مريم وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن كل ما سبق ذكره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام منذ أن ذكر في أول السورة موسى وهارون، ثم ذكر إبراهيم، ثم ذكر لوط، ثم ذكر بعد ذلك إسحاق ويعقوب، ثم ذكر نوحا، وداود وسليمان، ثم ذكر أيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون، ثم ذكر زكريا ويحيى والتي أحصنت فرجها. كل هؤلاء هم أمة واحدة. ما الجامع بينهم مع كونهم من أمم مختلفة؟ الأمة هنا بالاعتبار الشرعي، الأمة الواحدة هذا اعتبار شرعي، وهم من أقوام متعددين مختلفين. ما الجامع بينهم؟ الجامع بينهم دين الإسلام، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك الرابطة الوحيدة الصادقة بين الخلائق بين بني آدم هي رابطة الاعتقاد، وما عداها من الروابط ضعيف. الاعتقاد هو الذي يجمع بين الناس، أما النسب فقد يعادي الأخ أخاه. كم في الأسر من إخوة من أب واحد من أم واحدة وهم أعداء ولا يكلم بعضهم بعضا بسبب اختلافهم على حطام الدنيا. إذن كون النسب مشتركا لا يمنع العداوة، كون البلد مشتركا لا يمنع العداوة. كم من الناس هم أبناء بلد واحد لكن يبغض بعضهم بعضا ويكيد بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا سرا أو علانية. إذن رابطة المكان لا تكفي لمنع العداوة، رابطة النسب لا تكفي لمنع العداوة، رابطة الزمان أضعف وأضعف، الناس في وقت واحد أعداء كثير. إذن ما هي الرابطة الحقيقية التي تمنع العداوة والبغضاء بين الناس؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي رابطة الاعتقاد. طيب نرى بعض الناس اعتقادهم واحد لكنهم يعادي بعضهم بعضا، إذن أين المشكلة؟ المشكلة في أخلاقهم. إذا كان اعتقادهم واحدا ورغم ذلك يعادي بعضهم بعضا فالمشكلة في أخلاقهم، فإن أصلحوا أخلاقهم لم يكونوا أعداء بعضهم. هؤلاء إما أن يعادي بعضهم بعضا أو يتحابون، فالاعتقاد الذي يسلمون به ويؤمنون به الاعتقاد الواحد هذا يأمرهم أن يكونوا إخوة متحابين. فإذا لم يكونوا كذلك إذن هم مخالفون لماذا؟ لمعتقدهم، فالمشكلة فيهم. فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك كان جهد أعداء المسلمين أن يجعلوا هذه الأمة الواحدة أمما متخالفة متغايرة لا يحب بعضهم بعضا ولا يعين بعضهم بعضا ليسهل السيطرة عليهم. العدو للمسلمين لا يستطيع أن يسيطر على المسلمين وهم أقوياء، فلا بد من إضعافهم. كيف إضعافهم؟ بتقسيمهم، أن نجعل هذه الأمة الواحدة أن نجعلها أمما. بعد أن جعلوها أمما أغروا العداوة بين تلك الأمم المختلفة التي كان أصلها واحدا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال أي ملتكم ملة واحدة. الملة يعني الدين، الملة بالتركية تعني الشعب أو القوم، الملة هنا بمعنى الدين، ملتكم ملة واحدة. وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين، لأن جميع الرسل متفقون في أصول العقائد، كل الأنبياء متفقون في أصول العقائد. الأديان التي تخالف الإسلام نعتقد فيها أنها محرفة ومبدلة ومغيرة، أما دين عيسى عليه السلام ودين موسى عليه السلام ودين إبراهيم عليه السلام لا يخالف دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أمور الاعتقاد، إنما قد يكون هناك شرائع مختلفة، فقد يكون الشيء حراما في دين موسى عليه السلام ويكون حلالا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو العكس من ذلك، قد يكون حلالا عندهم وحراما علينا. فمثلا تطهير النجاسات بالنسبة لهم بالتطهير الثياب لم يكن بالغسل، إنما كان تطهير الثياب بالقطع، إذا أصابت الثوب نجاسة يقطع الثوب، فرحم الله هذه الأمة فجعل الماء مطهرا لما فيها، وهكذا أشياء كثيرة من هذا النوع. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون، أي اختلفوا فيه، وهو استعارة من جعل الشيء قطعا، والضمير للمخاطبين قبله، فالأصل تقطعتم، قطعتم أمركم بينكم، كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا إبطال لثواب عمله، وإنا له كاتبون، أي يكتب عمله في صحيفته. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قرئ حرم، وحرم على قرية وهو بكسر الحاء، وهو بمعنى حرام، واختلف في معنى الآية، فقيل حرام بمعنى ممتنع، يمتنع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة، فما قدر الله لهم الهلاك إذن هؤلاء لا يتوبون. أو ممتنع على قرية قد أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنيا. ولا حرف لا زائدة في الوجهين، يعني حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون. وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة، ويتصور فيه الوجهان، يعني واقع لا محالة إذا أراد الله إهلاك قرية أنهم يرجعون إلى الله تعالى، أو إذا أراد الله إهلاك قرية أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا. وتكون لا نافية فيهما، أي حتم، أي حتم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة، أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا. وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة، ولا على هذا نافية أيضا، ففيه رد على من أنكر البعثة، حرام على قرية أهلكناها في الدنيا أنهم لا يرجعون في الآخرة، إذن هم سيبعثون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون، أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت. وجواب إذا حتى إذا فتحت يأجوج فإذا هي شاخصة، هنا جواب إذا. وقيل الجواب يا ويلنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال الذين يا ويلنا. لأن تقديره يقولون يا ويلنا، وفتحت يأجوج ومأجوج أي فتح سدها فحذف المضاف. إذن معنى الآية حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، وما استطاعوا له نقبا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق إبهامه مع سبابته يعني بهذا المقدار فتح في تلك الليلة. فما هو ذلك السد؟ الله تعالى أعلم. ما هي حقيقة أولئك القوم؟ الله تعالى أعلم. متى يأتون؟ الله تعالى أعلم. وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المرتفع من الأرض، وينسلون أي يسرعون، والضمير ليأجوج ومأجوج أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم، وقيل لجميع الناس يعني والناس من كل حدب ينسلون. فتحت يأجوج ومأجوج والناس من كل حدب ينسلون. التفسير الأول هم يرجع إلى يأجوج ومأجوج. واقترب الوعد الحق يعني القيامة، فهذه يأجوج ومأجوج من علامات يوم القيامة الكبرى، ووقتهم بعد عيسى عليه السلام، إذن من العلامات الكبرى. العلامات الصغرى ليوم القيامة هي العلامات التي حصلت وانقضت، والعلامات الوسطى هي العلامات التي حصلت وتحصل وهي مستمرة، والعلامات الكبرى هي العلامات التي لم تحصل وتكون في آخر الزمان تتابع علامات، مثلا من نزول عيسى عليه السلام، خروج الدجال، الدابة، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبرى. فنحن اليوم في زمن العلامات الوسطى، العلامات الصغرى انقضت، وكان منها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، فهذه علامة انقضت. من العلامات الوسطى التي نراها اليوم حصلت في عصرنا، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا حصل، رأيناه في هذه السنوات، حصل ويحصل، إلى متى؟ الله تعالى أعلم. إنكم حتى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا. إذا هنا للمفاجأة، والضمير عند سيبويه ضمير القصة، وعند الفراء للأبصار، فإذا الأبصار شاخصة، وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من الخوف، لما يخاف الإنسان تجمد عيناه في النظر إلى مكان واحد، يقال شخص بصره، يعني نظر هكذا لا يستطيع تحريك عينيه. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا خطاب للمشركين، والحصب ما توقد به النار كالحطب، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حطب جهنم، والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. حصب جهنم أنتم لها واردون، الورود هنا الدخول، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانت هذه الأحجار وهذه الأصنام وهذه التماثيل آلهة ما كانت ألقيت في النار. وكل فيها خالدون لهم فيها زفير، ذكر في هود، وهم فيها لا يسمعون، قيل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا، وقيل يصمهم الله كما يعميهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت أي قضيت في الأزل، والحسنى السعادة. ونزلت هذه الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، جاء أحد المشركين فأورد إشكالا على الآية، قال عيسى ابن مريم عبد من دون الله والملائكة يعبدون من دون الله، فهل يكون هؤلاء من حصب جهنم؟ اعترض ابن الزبعرى على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا، فالمعنى إخراج هؤلاء من الوعيد، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، عيسى وعزير والملائكة، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها. فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد، واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة. لا يسمعون حسيسها أي صوتها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهوال القيامة على الجملة. وقيل ذبح الموت، ورد في حديث أن الموت يؤتى به على صورة كبش فيؤمر به فيذبح، ويقال خلود فلا موت. وقيل النفخة الأولى في الصور لقوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. السجل الصحيفة، والكتاب مصدر، هنا في قراءة نافع كطي السجل للكتاب، أي كما يطوى السجل ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه. إذن هذه الكتب الأوراق تطوى بشيء مثل هذا كطي السجل للكتب، يعني توضع الأوراق المتفرقة في شيء يحفظها، فنطوي السماء كطي السجل للكتب. وقيل السجل رجل كاتب اسمه سجل، وهذا ضعيف. وقيل هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمال، وهذا أيضا ضعيف. إذن الصورة هي تشبيه الصحائف الأعمال بالأوراق التي تحفظ في ايش يسمونه دوسي او شيء. نعم. فهذه هي السجل وفي داخلها الاوراق، فهؤلاء اوراقهم مطوية محفوظة. او السماء هنا يشبه طي السماء كما تطوى الورقة وتوضع في السجل، والسماء هكذا تطوى وكأنها لم تكن. كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما قدرنا على البدء نقدر على الإعادة، فهو كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقيل المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناها، كما جاء في الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة يعني لا يلبسون شيئا في أقدامهم، عراة لا يلبسون شيئا في على أجسادهم، غرلا يعني غير مختونين على هيئتهم الأولى التي خلقوا عليها. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، والكاف متعلقة بقوله نعيده. إنا كنا وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، تأكيد لوقوع البعد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. في الزبور هنا قولان، أحدهما أنه كتاب داود عليه السلام، التوراة كتاب موسى عليه السلام، الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، الزبور كتاب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والذكر على هذا التوراة التي أنزل الله على موسى، أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى. والقول الآخر أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء، والذكر على هذا هو اللوح المحفوظ، أي كتب الله هذا في الكتب التي أنزلت بعدما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها. إذن كتبنا في الزبور من بعد الذكر، التفسير الأول كتبنا في كتاب داود من بعد كتاب موسى، أو كتبنا في كتب الأنبياء من بعد اللوح المحفوظ، والأول أرجح، لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالا، ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع، ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل الأرض المقدسة، وقيل أرض الجنة، والأول أظهر يعني الأرض مطلقا. والعباد الصالحون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود، إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تشريف وتعظيم، وفيه تشريف عظيم، وانتصب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول. والمعنى على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل، تقديره أرسلناك راحمين للعالمين، أو يكون مفعولا من أجله. والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم صلى الله عليه وسلم بعد الجهالة، وهداهم صلى الله عليه وسلم بعد الضلالة. فإن قيل رحمة للعالمين عموم، والكفار لم يرحموا به، فالجواب من وجهين: أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا، فهم الذين تركوا الرحمة من بعد تعريضها لهم. والآخر: إذن معنى الرحمة للكافرين أنها دعوا إلى الرحمة وهم الذين لم يستجيبوا لتلك الرحمة. والمعنى الآخر أنهم رحموا به صلى الله عليه وسلم لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. كان أقوام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لما يكذبون أنبياءهم يأتيهم العذاب فورا. قوم نوح أهلكوا بالطوفان، عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية، ثمود أهلكوا بالصيحة، فرعون أهلك بالغرق. أما الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهلكوا بهذه الأنواع التي أهلكت بها الأمم السابقة، فرحمهم الله تعالى في الدنيا ببعثته صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ يعني هؤلاء الأنبياء جميعا إلههم واحد ودينهم الإسلام، فهل أنتم يا أهل الكتاب مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر، وصلت الرسالة إليكم جميعا لم يخص بها بعض الناس دون بعض. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إن هنا وفي الموضع الآخر نافية، وأدري فعل علق على معموله لأنه من أفعال القلوب، وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه، والهمزة في قوله أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام. وقيل يوقف على إن أدري، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون في الموضعين، ويبتدأ بما بعده، وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. المهم وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني لا أدري هل يوم القيامة قريب أم يوم القيامة بعيد، أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إنه يعلم الجهر من القول من أقوالكم، ويعلم ما تكتمون من عقائدكم. وإن أدري لعله فتنة لكم، لا أدري لعله فتنة لكم، الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم، فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي إلى الموت أو القيامة.